أن يحرم من أول ذي الحجة، خلاص من ما يحرم يبدأ إيه الصيام، لكن هيصوم ثلاثة أيام فقط ويفطر إيه الباب. لكن لا يجوز أن يصوم يوم النحر، هذا متفق عليه، لأن صيام يوم العيد في حد ذاته محرم. ولا يصوم أيام التشريق عند أكثر أهل العلم، يعني عند الأئمة الثلاثة لا يجوز صيام أيام التشريق. أما عندنا في المالكية قال وذهب بعضهم إلى جواز صوم الثلاثة أيام التشريق، هذا عندنا بمذهب الإمام مالك يصوم يوم 11 و12 و13، ليه؟ لأنها من أعمال الحج، بمعنى أنه إذا صام ثلاثة أيام التشريق يبقى صام أيام الحج، لأنه إحنا عندنا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني في أثناء الحج، يبقى سواء أحرم قبل يوم التروية أو أكثر يصوم، يا إما يصوم يعني 7 و8 و9، إذا لم يصم يبقى هيصوم 11 و12 و13، ده على مذهب الإمام مالك. وعلى مذهب غيره يبقى هيصوم إيه بعد أيام التشريق. وذهب بعضهم وهو الإمام مالك رضي الله عنه إلى جواز صوم الثلاثة أيام التشريق، يروى ذلك عن عائشة وابن عمر من الصحابة يعني وابن الزبير، وهو قول الإمام مالك والأوزاعي إمام أهل الشام، وقول للإمام أحمد وإسحاق، وقوله وسبعة إذا رجعتم، أي صوموا 7 أيام إذا رجعتم إلى أهليكم وبلدكم، يعني يصومها في بلده. فلو صام 7 قبل الرجوع إلى أهله لا يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم. لكن إحنا في مذهب الإمام مالك قال يعني لو رجع من الحج، لا لو بقي في مكة، يعني فسر الرجوع وسبعة إذا رجعتم، ما قالش إيه إلى أهليكم، قال يعني لو رجع من الحج بعد أيام التشريق يصوم إيه، يجوز أن يصوم 7. وعندنا برضو قول إذا صامها في الطريق، لو صامها في الطريق عندنا يجوز، نص على ذلك أحد علماء المالكية. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس اللي هو إيه، إنه لا يجوز الصيام هناك في مكة، لازم يرجع إلى أهله. وقيل يجوز أن يصومها بعد الفراغ من أعمال الحج، هذا مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، وهو المراد من الرجوع المذكور في الآية وسبعة إذا رجعتم، أي رجعتم من منى بعد أيام التشريف. قال وإن صامها في الطريق أجزاه كما قال القاضي عبد الوهاب في المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب اللي هو صامها في الطريق. وقوله تعالى تلك 10 كاملة، لكن المهم زي ما ذكرنا في درس الحج أنه بحيث لا يملك إلا نفقته في الحج ونفقت أهله، لكن لو معاه مال زائد عن نفقته في الحج ونفقت أهله يبقى لابد أن يشتري الهدي، ولا يجوز أن يصوم مع وجود الإيه؟ مع وجود المال، لا، لأنه قال فمن لم يجد. تلك 10 كاملة ذكرها على وجه التأكيد، لأنه 3 و7 هي 10، قال وهذا لأن العرب ما كانوا يهتدون إلى الحساب، يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وقبض الإبهام في الثالثة يعني 30 و29. فهنا فكانوا يحتاجون في الكلام يعني إلى شرح وزيادة في البيان، يعني بعد ما قال 3 أيام و7 قال تلك 10 كاملة. قال وقيل فيه يعني الكلام فيه تقديم وتأخير، يعني فصيام 10 أيام التقدير 3 في الحج و7 إذا رجعتم فهي 10 كاملة. لكن هذا طبعا يعني قول ضعيف. وقيل كاملة تلك 10 كاملة أي في الثواب والأجر، وقيل كاملة فيما أريد به من إقامة الصوم بدل الهدي، يعني أن من عجز عن شراء الهدي فصام فله الثواب كاملا، فله الثواب كاملا. وقيل كاملة بشروطها وحدودها، يعني يصومها كما أراد الله تعالى من الصوم، يعني ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من اللغو والرفث، يقصد يصومها كما يصوم رمضان يعني. وقيل لفظه خبر ومعناه أمر، أي فأكملوها ولا تنقصوها، تلك 10 كاملة أي صوموها كاملة ولا تنقص منها شيئا. كل هذه معاني تحتملها الآية. هذا الحكم، ذلك إشارة إلى هذا الحكم وهو وجوب هدي التمتع ومن لم يجده صام، هذا الحكم خاص به بالغريب، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. طيب المراد بإيه حاضري المسجد الحرام؟ لأن واختلفوا في حاضري المسجد الحرام، فذهب قوم إلى أنهم أهل مكة، وهو قول الإمام مالك حاضري المسجد الحرام، لأنه لا يقال حاضر المكان إلا إذا كان ساكن في هذا المكان، هذا هو الحاضر. وقيل هم أهل الحرم، كل من هو داخل حدود الحرم، يعني من الجعرانة أو التنعيم، كل ده برا، ده برا الحل، اللي هو داخل هذا، يعني أهل الجعرانة دول حل، أهل عرفة حل، أهل التنعيم حل، وهكذا، يعني كل من هو داخل حدود الحرم، يعني أهل الحديبية حل لا يدخلون في حاضر المسجد الحرام، وهكذا. يبقى عند الإمام مالك أو عند غيره، عند الإمام الشافعي قال من داخل الإيه داخل الحرم. وقيل هم أهل الحرم، وبه قال طاووس من التابعين، وقال ابن جريج أهل عرفة، خرج برا الحل، أهل عرفة والرجيع وضدنان ونخلتان، كل ذا يعتبر حاضري المسجد، هو يعتبر قريب من حدود الحرم. والإمام الشافعي رضي الله عنه قال كل من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر، يعني اللي داخل 85 كيلو من مكة، يعني كل من كان على مسافة القصر حاضري المسجد الحرام. يبقى جدة من ضمن حاضري المسجد الحرام، جدة وعسفان، كل ده داخل الايه؟ داخل مسافة القصر. وقال عكرمة: هم من دون المواقيت، يعني كل قول أوسع من التاني. عكرمة ذات الميز ابن عباس قال: هم من دون الميقات، يعني كل اللي داخل المواقيت يكون ايه؟ من حاضري المسجد الحرام. بس ده بعتها قوي، يعني يعتبر ايه سيدنا عكرمة، لانه يعني كل من دون مثلا الجحفة ده 178 كيلو، وبعدين ذو الحليفة 450 كيلو، يبقى كل من داخل هذه البلاد اللي داخل طبعا ايه يعتبر وسعة قوي. اصل كلمة حاضري المسجد يعني اللي هو القريب جدا، ده الإمام مالك قال لا ده اللي ساكن مكة فقط، شوف ازاي يعني يعتبر. واللي قال يعني داخل حدود الحرم، هي دي الأقوال اللي هي ايه قريبة من لفظ القرآن حاضري المسجد الحرم. وقيل هم أهل الميقات فما دونه، برضو زي قول عكرمة يعني، وهو قول أصحاب الرأي وهم الحنفية، هم اللي وسعوا إيه؟ وسعوا شوية. لكن هو الراجح أنها أهل مكة وما جاورها اللي هم داخل حدود الحرم، هذا يعني هذان هما القولان الراجحان، يعني هما الموافقان لنص القرآن. ومعنى ذلك انه لو قرن حاضر المسجد الحرام، لو تمتع او قرن لا دم ايه؟ لا دم ولا صيام، حتى لو تمتع يعني عمل عمره ثم حج او نوى الحج والعمره، ما دام داخل مكه او داخل الحرم يبقى لا دم عليه ولا بدل ولا صيام يعني. ودم القران كدم التمتع، والمكي اذا قرن او تمتع فلا هدي عليه لانه من حاضر المسجد الحرام. طب ايه العله؟ قالوا لانه لا يسافر، يعني ما عندوش سفر للحج ولا سفر للعمره، لا هنا ولا هنا، فهو يعني يعمل النسكين وهو موجود فين؟ في داخل مكة. قال: سئل ابن عباس عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج والعمرة أو بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. ده بالنسبة إيه؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أمره أن يحل الحج إلى عمرة، اللي هو الفسخ يعني، يفسق الحج إلى إيه؟ إلى عمرة، كأنه هيحول النية إلى عمرة، يعني يطوف ويسعى ويحلق ويتحلل. هذا هو إيه؟ التمتع الذي أمر به صلى الله عليه وسلم أصحابه. وقال: لولا أني سقت الهدي لا أحللت ولا جعلتها إيه؟ عمرة، جبرا لخاطر الصحابة رضي الله عنهم. فبيقول: فتفنى سيدنا عبد الله بن عباس بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، ثم أمرنا عشية التروية يوم 8 يعني ليلة التروية أن نهل بالحج عشان هيروحوا منه، فإذا فرغنا فقد تم حجنا وعلينا الهدي. لأن هم جايين منين؟ من المدينة خارج المواقيت. فجمعوا نسكين في عام بين إيه؟ الحج والعمرة. فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس من غير أهل مكة. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، اللي هو وجوب الهدي على المتمتع، وجوب الهدي على المتمتع. طيب، ومن فاته الحج وفواته يكون بفوات الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجر يوم النحر، من زي ما قالوا العلماء يعني وقت الوقوف من الفجر إلى الفجر على رأي الإمام أحمد، من فجر يوم 9 إلى فجر يوم 10. طب فاته الوقوف بعرفة، قال: فإنه يتحلل بعمل العمرة وعليه القضاء من قابل والفدية، يعني عليه دم لأنه فات الوقوف، فهيكمل الإحرام بعمرة، يطوف ويسعى ويحلق، ويبقى كده إيه؟ يبقى كده عليه هدي. وهي على الترتيب والتقدير كفدية التمتع والقران، يعني يذبح هديا فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هناد بن الأسود جاء يوم النحر جاء وعمر بن الخطاب ينحر هدية، فقال يا أمير المؤمنين: أخطأنا العدد، أخطأنا العدد، كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. هذا الحديث في الموطأ وفي البيهقي وأخرجه المصنف في شرح السنة، يعني هو أخطأ، يعني وصل يوم النحر، كنا نظن أن هذا اليوم يوم النحر، ده أنه ده يوم عرفة، أخطأ العدد زي ما يقول، يعني هو خرج من بلده وأخطأ العدد، فبدل ما يصل يوم عرفة وصل إيه؟ يوم النحر، يبقى فات الإيه؟ فاته الوقوف بعرفة أن وصل يوم 10. فسيدنا عمر أمرهم أن يتحللوا إيه؟ بعمرة، قال لهم: روحوا طوفوا وسعوا احلقوا أو قصروا، والسنة الجاية تيجوا بالحج وعليكم إيه؟ الهدي. ده حكم من فاته الوقوف إيه؟ بعرفة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الموطأ وغيره: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، صلى الله عليه وسلم، قبل طلوع فجر يوم العيد، يعني الوقوف ممدود، مش معناها أنه في النهار وبعد المغرب الناس نزلوا وما فيش عرفة، لا، عرفة لغاية الفجر. أي قلنا لو مقدار سبحان الله أو مقدار ما بين السجدتين، لو حط رجله في أرض عرفات والفجر قال الله أكبر يبقى كده أدرك سبحان الله. لكن الفجر أذن وهو وصل نقول له خلاص ارجع إلى الحرم وطوف واسعى واحلق أو قصر وإن شاء الله تيجي السنة الجاية للحج خلاص. هو فاته الوقوف بعرفة، الحج عرفة، أي معظم أركانه، معظم أركانه. بعدين ملهوش بدل، يعني لا دم مثلا ولا يقضى يوم العيد مثلا، ما ينفعش. لو أخطأوا وقفوا يوم 8 يقفوا تاني يوم 9 ليه؟ لأنه يمكن التدارك. لكن فات هو فين التدارك؟ عاد انتهى، ملهوش عوض، يعني ملهوش بدل. واتقوا الله أي في أداء الأوامر، واعلموا أن الله شديد العقاب على ارتكاب المناهي. ختم الآية بهذا، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. طبعا هذه التمتع عند الجمهور، إمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، أنه لا يذبح إلا يوم النحر. أما الإمام الشافعي فقال يجوز أن يذبح بعد تمام العمرة ولو قبل الحلق أو التقصير عند المروة، يجوز ذبح هدي التمتع، لكن لا يجوز الأكل منه ما دام هيذبح قبل العيد، يعني يبقى لا يأكل منه. لكن لو نحر يوم العيد يأكل منه. هذه مسألة مهمة، لأن بعض الحجاج بيقلد مذهب الإمام الشافعي ويقلد الجمهور في الأكل. لا، التلفيق لا يصح. هتذبح قبل العيد لا تأكل، هتذبح يوم النحر كل، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قوله تعالى الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج أشهر معلومات. وبعدين السن، قبل ما نتكلم في الحج، السن سن الأضحية، هو سن الهدي، هو سن الفدية، هو سن العقيقة، أمر متفق عليه عند العلماء. يعني في الإبل متفق على 5 سنين، في البقر والجواميس 3 عند الإمام مالك و2 عند غيرهم عند الجمهور. الغنم 1 عند الإمام مالك، ويجوز عند الإمام أحمد والشافعي الجزعة أقل من 1 سنة، 10 أشهر أو 8 أو 6 إذا كانت يعني في صورتها يعني تساوي بنت السنة. والماعز 2 عند الإمام الشافعي و1 سنة وشهر عند الإمام مالك رضي الله عنه. هذا هو البيان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. من الذي فسر المسنة؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أدرى الناس بالتشريع. إلا أن يعثر على أحدكم، ما يلقاش مسنة هذا البدن، فليذبح الجزعة من الضأن. فليذبح الجزعة من الضأن، الجزعة هي دون السنة. الكلام مجمع عليه، مش عايز اجتهاد مع النصوص. خطأ طبعا لا شك، لأنها اجتهاد مع النص. وده الكلام قاله الشيخ عطية الصقر، لأنه طلعوها من يعني أكثر من 20 سنة، قالوها من زمان بس أظهروها اليومين دول بالذات. لكن هذا خطأ، خطأ لا شك فيه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة بالقصر. بعدين اداك البدل، واحد يقول مش لاقي السن، يخش مثلا الزريبة ولا المعلف يدور مش لاقي، خلاص يبقى ادي العسر اهو، الا ان يعسر على احدكم فليذبح الايه الجزع. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم والموطأ. ابو بردة خال ابي موسى الاشعري ذبح شاة قبل الصلاة، شاة، وهو من وغيره، هو رجل فقير ما عندوش إلا الشاة. فالنبي عليه السلام لما رأى من ذبح قبل الصلاة قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح أضحية مكانه. طيب الغني ما تكلمش، الفقير سيدنا أبو بردة قال يا رسول الله عندي داجن أو عندي جزعة من الماعز، في بعض الروايات لم ينزل عليها الفحل، يعني لسه عيد صغيرة تحت السنة، هي خير من مسنة، الجزعة خير من مسنة، جزعة بس من الماعز يعني أحسن من بنت السنة. شوف ازاي، قال له اذبحها ولا تصلح لغيرك. اللي بيقول انه ايه يعني قد تكون اصغر واحسن من المسنة، ما هو ابو بردة الماعز بتاعته احسن من المسنة، ما قالوش اذبحها وسكت، لو قال اذبحها يبقى تجوز لكل الناس، لكن قال له ايه اذبحها ولا تصلح لغيرك، خاصية هي، ما هو الخاصية لا تثبت إلا إيه بدليل، الدليل إيه هو ولا تصلح لغيرك، يبقى اللي يذبح أقل من سنة وشهر في الماعز باطلة، يعيدها تاني. وعلة السمن أهو قال هي خير من مسنة، ومع ذلك لا تجوز إلا لأبي بردة. ليه؟ لأن أبو بردة الرجل ذبح شاة قبل الصلاة، يعني فرق بين الصلاة قبل الصلاة وبعد الصلاة ما يكملش حتى نصف ساعة، لكن دي باطلة ودي صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك فيه شيء. يبقى النسك مرتبط بوقت معين وسن معين، تيجي انت تحط دماغك في التشريع وتقول اصل ده كان زمان المراعي مش عارف ايه والان اختلفت، ايه كيف يعني، هي دي تدخل في تغير الفترة وتغير الزمان؟ ثم الأمر لها 1400 سنة، ما فيش إلا أنت الناصح بعد 1400 سنة جاي تعدل على التشريع. ياما أئمة مجتهدون وفقهاء لا يقلون عن الأئمة الأربعة في الفقه، محدش قال كلامك ده، هذه فتوى مغرضة طلبها أصحاب المعالف علشان الإنسان يبقى عارف إيه اللي حصل. ودلوقتي هو بيجوز إنه الاشتراك في السبع، الاشتراك في النعجة لأكثر من واحد وهكذا. سبحان الله سبحان الله، أمور عجيبة يعني. إلا العبادات دي بالذات لا يجوز الاجتهاد فيها، إنما خذوا عني مناسك صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، عبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك هو العبادة وهو الذبح، يعني الذبح ده بالذات موقت وقت، لكن واحد هيذبح يوم عرفة ولا قبل يوم عرفة هيذبح جمل أو بقرة، نقول له السن اذبح حتى ودي يوم اذبح. ليه؟ لأن ده تطوع، فمن تطوع خيرا فهو خير اذبح، لكن مفيش تقييد. ليه؟ لأن دي إطعام طعام وتوسعة على الفقراء، غير داخلة في الايه؟ في النسك. النسك يبقى تلتزم بما شرعه صاحب النسك صلى الله عليه وسلم، تتعبد كما تعبد هو صلى الله عليه وسلم، لكن ما تدخلش يعني عقلك في التشريع، وإلا يعني تكون افتريت على الله الكذب وافتريت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب واتهمته بالنقص وعدم الدراية. ما تقولش زمان كان كذا والآن كذا، لا، في العبادات ما يتقالش هذا الكلام. قوله تعالى الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، ده وقت الحج، إلى طلوع الفجر من يوم النحر انتهى الحج. ويروى عن ابن عمر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لأن يوم العاشر ده فيه أكثر مناسك الحج، الرمي والنحر والحلق والسعي والطواف والسعي، كله يعتبر إيه؟ في يوم إيه؟ في يوم النحر. فسيدنا عبد الله بن عمر أدخل يوم النحر علشان تكملة إيه؟ أركان الحج. وكل واحد من اللفظين صحيح غير مختلف، فمن قال عشر عبر عن الليالي، عشر ليالي يعني، ومن قال تسع عبر عن الأيام اللي هو من يوم واحد ذي الحجة إلى يوم عرفة، فإن آخر أيامها العشرة يعني يوم عرفة وهو يوم التاسع، لكن هي عشر ليالي. وإنما قال أشهر الحج أشهر معلومات بلفظ الجمع، مع أنهما شهران وبعض الثالث، قال لأنها وقت، لأنها وقت، والوقت بيطلق على الشهر والشهرين وبعض الثالث، كل وقت الحج. والعرب تسمي الوقت تاما بقليله وكثيره، يعني العرب تجبر الكسر، تجبر الكسر، فتقول العرب أتيتك يوم الخميس، وإنما أتاه في ساعة منه، ويقول زرتك العام، وأنه زاره في بعض العام. يبقى عبر بأشهر باعتبار الوقت. ليه؟ لأنه شوال ذو القعدة بعض ذي الحجة. وقيل الاثنان فما فوق جمع، قيل الاثنان فما فوقهما جماعة، لأن معنى الجمع ضم الشيء إلى الشيء، فإذا جاز أن يسمي الاثنان جماعة جاز أن يسمي الاثنان وبعض الثالث جماعة، من باب أولى، لأنه في الفقه يقولوا أقل الجماعة إيه؟ اثنان، يعني فلان صلى مع واحد يقال صلى ايه جماعة. وقد ذكر الله تعالى الاثنين بلفظ الجمع، فقال ان تتوبا الى الله، السيدة عائشة والسيدة حفصة، ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما، لم يقل قلباكما، انما قال قلوبكما، اي قلب السيدة حفصة والسيدة ايه عائشة، قلباكما، لكن عبر عن الاثنين بايه بالجمع. وقال عروة بن الزبير من التابعين رضي الله عنه وغيره وغيره أراد بالأشهر شوالا وذا القعدة وذا الحجة كملا، لأنه يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلها، اللي هي رمي الجمار الثلاث، وتأخير مثلا طواف الإفاضة والسعي إلى ما بعد أيام التشريق، مثل الرمي والذبح والحلق وطواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة والبيتوتة بمنن، فكانت في حكم الحج، يعني لغاية يوم 13. والإمام مالك قال شهر ذي الحجة كله، ولذلك قال لو طاف طواف الإفاضة والسعي بعده آخر ذي الحجة جاز ذلك. ليه؟ لأنه جعل شهر ذي الحجة كله داخل الأشهر المعلومات، يبقى ثلاثة أشهر، لأن عند الأئمة الثلاثة لو أخر طواف الإفاضة والسعي بعده بعد أيام التشريق عليه دم، يعني لازم يؤدي طواف الزيارة أو طواف الإفاضة يوم العيد، ده السنة، أو تاني يوم أو تالت يوم أو رابع يوم، بس لو أخر عليه دم. يبقى احنا احتجنا الآن إلى مذهب الإمام مالك، لأن الأربع مليون لو طافوا في الأربع أيام يموتوا بعض، مش ممكن، يعني عايزين كل يوم مليون يطوف، طب يطوف كيف؟ يبقى كلام الإمام مالك يعني وسع الإيه الزمن، لأنه لا يمكن توسيع المكان، توسع الحرم كيف؟ مسجد الكعبة توسع إزاي؟ مش ممكن، يعني عايزين كل يوم مليون يطوف، ده طبعا مش ممكن، شيء مستبعد، لأن الطواف والسعي في الحج ما ياخدوش أقل من ست ساعات حتى ما يخلص منه. وصحن الكعبة ما يشيلش أكتر من 20,000، ما يشيلش أكتر، تصور أنت عايزين 1,000 يخشوا الحرم ويطلعوا كل يوم، هذا ممكن؟ بعيد. رضي الله عن الإمام مالك، وإلا عايزين 4 مليون دم نجيب منين؟ ولا مكة تشيل 4 مليون دم؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي أوجب على نفسه، هذا معنى فرض، فرض على نفسه الحج بالإحرام والتلبية، بمعنى أنه قال لبيك اللهم بحج لبيك اللهم بعمرة، يبقى كده أوجب على نفسه الحج أو العمرة، لازم يكمل للآخر حتى ولو فسد منه الحج أو فسد منه العمرة، خلاص فرض، فرض على نفسه ذلك. وفيه دليل على أن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج عشان فيهن لا ينعقد إحرامه بالحج. وهذا قول ابن عباس وجابر بن عبد الله، وبه قال عطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي. وقال ينعقد إحرامه بالعمرة، لأن الله تعالى خص هذه الأشهر بفرض الحج فيها، فلو انعقد في غيرها لم يكن لهذا التخصيص فائدة. يعني لو أحرم في آخر يوم من شوال بالحج لا ينعقد، إنما تنعقد العمرة، لأن العمرة ينعقد الإحرام بها طول إليه العام، لكن الحج له يعني ميقات زماني، اسم الميقات الزماني، أول غياب شمس آخر يوم من رمضان، إن كان يوم 29 أو يوم 30، ساعة تغيب الشمس مثلا وتأكدنا أنه بكرة العيد أول شوال، لو واحد قال نويت الحج خلاص يبقى كده يبقى حاجا محرما بالحج إلى يوم العيد 70 يوم لو قال كده. ولذلك كما أنه علق الصلوات بالمواقيت، إن الصلاة كانت من كتابا موقوتا، لو واحد أحرم بالعشاء أو مثلا أحرم بالمغرب أو بأي وقت يعني قبل الأذان باطل، يعني هو في المغرب يظن أن الشمس غربت فقال الله أكبر، بعد كده سمع الأذان يبقى المغرب باطل، كذلك العصر، كذلك الظهر، كذلك الصبح، وهكذا كل الأوقات لابد من تحقق دخول الوقت، كذلك في الحج. كما أنه علق الصلوات بالمواقيت، ثم من أحرم بفرض الصلاة قبل دخول وقته لا ينعقد إحرامه عن الفرض، فرض الصلاة يعني ممكن عادي يكمل نافلة. وذهب جماعة إلى أنه ينعقد إحرامه بالحج، وهو قول الإمام مالك والثوري وأبي حنيفة رضي الله عنه، هم قالوا يعني لا يقدم عليه ابتداء، لكن لو حصل وأحرم ينعقد، يعني أحرم في آخر يوم من رمضان قبل الحج قبل الشوال يعني. فالإمام مالك والإمام أبو حنيفة والثوري قالوا ينعقد، ينعقد إحرام، هي مسألة فرضية طبعا، لأنه لا يستطيع أحد أن يحرم بالحج لأنه إما مفرد وإما قارن، وده هيبقى بإحرامه لا يوم 10 حتى يرمي جمرة العقب، يعني هيقعد 70 يوم محرم، وده طبعا جدا جدا. لكن هم بيفترضوا يعني بيفترضوا المحال يعني. بمعنى أنه لو أحرم بالحج يلزمه الإتمام ولا يتحلل، ولا يتحلل، لكن يجوز أن يفسخه فيه بعمرة لو أخطأ، خلاص نقول له اسعى وطوف واسعى وتحلل، يعني احلق قصر، يبقى كده متمتع، يبقى عليه دم التمتع، ملوش حل الا كده. اما العمره فجميع ايام السنه لها الا ان يكون متلبسا بالحج، يعني جميع أيام السنة وقت للعمرة إلا يوم التروية وعرفة ويوم النحر وأيام التشريق، يعني 5 أيام، يومين يعني، لأنه اليوم الرابع ممكن يعمل فيه عمرة لو تعجل ونزل، يجوز أنه خلاص كده انتهى الحج المفرد يعني بالحج، خلاص يعني رمى أيام يوم 11 و12 وتعجل ونزل، هيعمل عمرة عاد، يجوز أنه يعمل عمرة في الرابع. لكن هو لو متلبس يبقى لا، يعني لا يعتمر يوم ايه 8 و9 و10 و11 و12. ليه؟ لأنها أيام مشغولة بالحج، والمشغول لا يشغل كما هي القاعدة الفقهية. هو يعني لسه في نسك لم يتم، يبقى يتم من نسك أولا ثم يدخل في نسك ايه آخر. لكن واحد مش حاجج وهيروح من هنا يوم 8 يوم 9 يوم 10 هو حر، أو حد من أهل مكة مثلا، فالسنة كلها وقت للإيه؟ للعمرة، إلا للحاج ما يشغلش إيه؟ يعني يوم 8 أو 9 أو 10 أو 11 أو 12 بعمرة وهو لم يتمم الحج. القارن إما أن هو بينوي الحج والعمرة معا، يا إما بينوي الحج ويردف العمرة على رأي الإمام أبي حنيفة، بس هو اللي قال يجوز إرداف العمرة على الحج. لكن لو نوى العمرة ممكن يردف عليها الحج عند الأئمة، لأنه إرداف العمرة على الحج ده يعني خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيدنا جبريل أمره أن يردف العمرة على الحج لما نوى الحج مفردا، فجاءه سيدنا جبريل في وادي العقيق وقال له إيه؟ هذا صل في هذا الوادي فإنه واد مبارك، وقل عمرة في حجة أو حجة في عمرة، فصار قارنا صلى الله عليه وسلم. لكن المتمتع يعمل عمرة واثنين وثلاثة وأربعة قبل الحج، لأنه برضو في أسئلة بتيجي من هناك يقول لك يا عملنا عمرة، ما نسأل هناك الناس الجهلة يقول لك لا يجوز، هي عمرة واحدة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هذا. من قال لكم كده؟ طب روح اقرأ في الكتب. المشكلة أنه هو بيفتي وما يقولش الكلام ده فين يعني. طب ورينا كده، ورينا الكتاب اللي قال كده، يقول لك هي كده. سبحان الله، ده ابن قدامة في المغني بيقول ويستحب تكرار العمرة والطواف، من طول ما الواحد قاعد في مكة يعتمر ويطوف كثيرا، وده يقول لك ما يجوز. طب ايه النص على هذا؟ مين اللي قال؟ هو قال يعني سيدنا سفيان الثوري او الامام مالك مثلا، يقول لك يا رسول القرآن قال فمن تمتع بالعمرة للحج. انت لو قلنا لك اعرفها، بس اعرفها، ما تعرفش تعرفها فضلا عن انك انت تستنبط منها حكم شرعي، اعراب بس ما تعرفش، جرأة على فتوى يعني عجيبة. قاعدين في الأكشاك عامل لحية وعمامة، الإمام مالك قاعد جوا، الإمام الشافعي إيه؟ يقول كلام ما أنزل الله به من سلطان، عشان بيدوهم مكافآت يعني الكشوكات دي بتاعت الوعظ وإرشاد الحجيج، ما ياكل عيش طب يا أخي ما تفتي في دين الله برأيك عشان تاكل عيش؟ اللي يبيع ليمون وفريد وجرجير أحسن منك. قوله تعالى قال روي عن أنس أنه كان بمكة فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. ده اللي هو تكرار الايه العمرة، تكرار سيدنا أنس وغيره سيدنا عبد الله بن مسعود كانوا يعملوا عمرات وهم في الحج، يعني قبل الحج، يعني كل ما رأسه تسود يروح يعتمر عشان تقبل الحلق، يعني انه بيحلق اذا حمم رأسه، والحمم معناه الايه السواد، يعني اسود رأسه كما في رواية برضه. ده دليل على التكرار. وعدم التكرار ده مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. ده الإمام مالك هو اللي قال عمرة واحدة في السفرة الواحدة، عايز تعتمر ترجع لبلدك وتيجي بعمرة تاني. طب فين الكلام يعني؟ قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق، قرأ ابن كثير وأهل البصرة فلا رفث ولا فسوق بالرفع والتنوين فيهما، فلا رفث ولا فسوق. وقرأ الآخرون بالنصب من غير تنوين فلا رفث ولا فسوق، وزيها ولا جدال في الحج أبو جعفر، وقرأ أبو جعفر كلها بالرفع والتنوين فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. واختلفوا في الرفث، قال ابن مسعود إيه معنى الرفث؟ قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر هو الجماع، وهو قول الحسن البصري ومجاهد وعمر بن دينار وقتادة وعكرمة والربيع وإبراهيم النخعي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، تفسير تاني لابن عباس برضو، الرفث غشيان النساء اللي هو الوطئ يعني، والتقبيل والغمز المقدمات، يعني مقدمات الجماع، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام، يعرض للمرأة يعني بالفحش من الكلام. قال طاووس الرفث التعريض للنساء بالجماع وذكره بين أيديهن، يعني هو أمام المرأة يعني. وقال عطاء تلميذ ابن عباس برضو الرفث قول الرجل للمرأة في حال الإحرام إذا حللت أصبتك، يعني هو الجماع وما يتعلق إيه به. ده الراجح عند العلماء يعني، لأنه الجماع ده بالذات مبطل للحج والعمرة، في العمرة يكملها فاسدة وعليه دم ويعيدها تاني، لكن في الحج يكمله فاسدا وعليه بدنه ويعيد ايه الحج في العام القادم. وقيل الرفث الفحش والقول القبيح، يعني كل قول فاحش هو رفث، وكل قول قبيح هو رفث. ده بالنسبة للغة العربية يعني. لكن هنا السياق يدل على إيه؟ الجماع. زي هناك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع. أما الفسوق قال ابن عباس هو المعاصي كلها لأنه معنى الفسوق الخروج عن طاعة الله تعالى قولا أو فعلا، وهو قول طاووس والحسن وسعيد ابن جبير وقتادة والزهري والربيع القرظي. وقال ابن عمر هو ما نهي عنه المحرم في حال الإحرام، كل ما نهي عنه المحرم في حال الإحرام هو فسوق، لو فعله يبقى فسق أي خرج عن الطاعة. قال من قتل الصيد وتقليم الأظافر وأخذ الأشعار وما أشبههما، كل المحرمات. وقال إبراهيم وعطاء ومجاهد هو السباب، الفسوق هو السباب، استدلوا إيه بقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومعنى فسوق يعني خروج عن طاعة الله، سباب المسلم فسوق. وقال الضحاك هو التنابذ بالألقاب بدليل قوله ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهي في الآخر كله بيجمع الخروج عن الطاعة، خروج عن طاعة الله قولا أو فعلا. ثم قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا آدم، أخبرنا سيار أبو الحكم. قال سمعت أبا حازم يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا في البخاري ومسلم، يعني كده موافق للآية من حج فلم يرفث ولم يفسق يرجع مولودا جديدا رجع كيوم ولدته أمه. وقوله ولا جدال في الحج، قال ابن مسعود وابن عباس الجدال أن يماري صاحبه ويخاصمه، المماراة اللي هي المجادلة التي تؤدي إلى الخصام، يماري حتى يغضبه. هو قول عمر عمرو بن دينار وسعيد بن جبير وعكرمة والزهري وعطاء وقتادة. وقال القاسم بن محمد هو أن يقول بعضهم الحج اليوم ويقول بعضهم الحج غدا، يعني يجادلون في الزمن. وقال القرظي كانت قريش إذا اجتمعت بمنا، قال هؤلاء بمنا يعني بعد النزول من عرف والمزدلف، حجنا أتم من حجكم. وقال هؤلاء ردوا عليهم حجنا أتم من حجكم، هذه ممارة ومجادلة. وقال مقاتل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في حجة الوداع وقد أحرموا بالحج اجعلوا إهلالكم بالحج والعمرة، اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فجادلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إيه كيف نجعله عمرة وقد سمينا الحج. قال فهذا جدالهم، يعني هو المفروض الإنسان يعني يذهب حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد كانوا يقفون مواقف مختلفة في عرفة مثلا المزدلفة، كلهم يزعم أن موقفه موقف إبراهيم يتجادلون فيه، يعني يقول هنا وقف سيدنا إبراهيم الثاني يقول لا وقف هنا الثاني، كل ذا جدال ومراء. وقيل هو ما كان عليه أهل الجاهلية، كان بعضهم يقف بعرفة وبعضهم بالمزدلفة. قريش كانت تقف في المزدلفة تقول نحن قطان حرم الله لا نخرج منه. واللي يروح عرفة يقول لا ده هنا موقف سيدنا إبراهيم راح عرفة ما وقفش في المزدلف. فده برضو نوع من الايه الجدال. وكان بعضهم يحج في ذي القعدة وكان بعضهم يحج في ذي الحجة فكل يقول ما فعلته هو الصواب. فقال جل ذكره ولا جدال ايه في الحج، يعني استقر الأمر على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اختلاف فيه من بعد. الآن عاد الجدال عاد وقت حد هناك في الحج، وخصوصا في مسائل الحج ومسائل الرمي ومسائل القصر، يعني تجد يعني حريق في الخيام، جدال وجدال بجهل. ما هو يشرح لهم إن سمعوا واتسعت صدورهم، يشرح لهم وما يجادلش معاهم، يقول استمعوا، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم كذا. هو الجدال جاي من الجهل، الجدال جاي من، فإن قبلوا قول أهل العلم بها ونعم، إن لم يقبلوا يبقى خسارة الوقت اللي هيقضي بينهم، لأنه مش هيقتنعوا به بكلام. الإمام الشافعي قال لو جادلني عالم لغلبته ولو جادلني جاهل لغلبني. فالمشكلة أنه معظمهم لا فقه عنده ولا علم، تلاقي الواحد يعني نجار مسلح أو بيخيط أحذية وتلاقيه أماله يتكلم في العلم من غير علم ولا يقتنع. لا هتقول له يا طيب لا يمكن أن تقنع بأي شيء، ده المفروض يقول لا أدري، لأنه لا عنده آية ولا سنة، عنده لا أدري. المفروض هو ده حقه إيه؟ لا أدري، كما قال الإمام مالك العلم ثلاثة، آية محكمة أو سنة ماضية ولا أدري. فهو مقامهم كلهم دول لا أدري. المفروض حينما يسأل يقول نسأل أهل العلم، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي واحد فيهم تقول له أنت قرأتها فين دي، يقول لك سمعت بيقولوا. مين اللي قال؟ وهي سمعنا كذا. لما تقول سمعت مثلا فلان قال كذا ولا قال كذا، لكن هو مجرد الجدال فقط، فبيقع في المحظور، لأنه ده محرم، لأن الجدال يغر الصدور ويؤدي إلى إيه؟ الخصام، ها؟ وأحيانا يؤدي إلى السباب، يسب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا ويرمي بعضهم بعضا بالجهل وعدم العلم وكذا وهكذا. بعد كده عاد يبقى في يوم عرفة كل واحد يدي ظهره للتاني يتدابرون. شوف المشكلة، إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، يحرش يصلي ده على ده يخلي ده يسب ده ويضيع عليهم الحج. خلاص هو محدش يعبد أصنام ولا يعبد شيطان، إنما المشكلة فين؟ في التحريش اللي هو إفساد ذات البين اللي هي الحالقة التي تحلق الدين. هي دي وظيفة مين؟ إبليس. هو زعلان طبعا أنه جاء الحاج هنا وهتغفر ذنوبه ويرجع كيوم ولدته أمه، والستين سبعين سنة اللي عدت هتتهدم كلها، فيقول لك إيه، لا ده أنا هضيع الحج قبل ما يمشي من هنا. أنا سمعنا بأذني سب الدين في عرفة وفي مكة من برضو إيه حكاية الجدال دي لهذه الدرجة. يبقى أفسد عليهم الحج قبل ما ينزل ولا لا؟ زعلان عازز عليه ان هم هينزلوا مغفور لهم، كيف؟ لا، يبقى التحريشة يفضل وراهم لغاية ما يضيع الحج، خلاص شكرا يمشي. هو ده اللي حصل، وده كله من عدم معرفة آداب الحج وآداب الحرمين الشريفين. لو هو تعلم الأدب، شوف يعني يخيط شفتيه إلى أن يرجع لو عرف. ولا جدال في الحج، أي استقر أمر الحج على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اختلاف فيه من بعد. وذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قال مجاهد: معناه ولا شك، ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة، فأبطل النسيء. أبطل النسيء ليه؟ لأنه استدار الزمان بعد النسيء والتقديم والتأخير من العرب حتى عاد الوقت كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قالوا المفسرون يعني عاد شهر ذي الحجة موافقا لشهر مارس آذار، عاد في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كالهيئة التي خلق الله عليها الزمان في اللوح المحفوظ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني فرض الحج في السنة السادسة ولم ينفذه إلا في العاشرة، حتى يوم تسعة سنة تسعة أرسل أبا بكر حج بالناس، لأنه لسه الزمان ما وصلش إلى ما كان عليه يوم خلق الله السماوات والأرض. هذه معنى الكلام اللي قاله المفسرون. قال أهل المعاني: ظاهر الآية نفي، أهل البلاغة يعني، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نفي. ومعناه نهي، أي لا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، كقوله تعالى: لا ريب فيه ذلك الكتاب، لا ريب فيه يعني لا ترتاب. وزي ومن دخله كان آمنا، أي فأمنوا، ومن دخله كان آمنا أي فأمنوا. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي لا يخفى عليه فيجازيكم به. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نزلت هذه الآية في ناس من أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد، ويقولون: نحن متوكلون، ويقولون: نحن نحج بيت الله فلا يطعمنا. هنا رايحين يعني عنده ما يطعمناش. قال: فإذا قدموا مكة سألوا الناس، يجرس فيهم الجوع، يبدأوا يسألون الناس. لما خليك متوكل زي ما كنت. ايش معنى هنا سألت؟ لما جعت اشرب ماء زمزم تشبع. لكن هو متواكد. قال فإذا قدم مكة سأل الناس وربما يفضي بهم الحال إلى النهب والغصب. يعني الناس فقراء كل واحد معاه على كد حال، ما لقيش هذا يروح ضارب الحاج ويأخذ اللي معه. فقال الله تعالى وتزودوا، أي تزودوا ما تتبلغون به، البلغة يعني الأكل والشرب، وتكفون به وجوهكم عن المسألة وتزودوا. قال أهل التفسير يعني بالكعك والزبيب والسويق والتمر ونحوها من الطعام، يعني يأخذ معاه الزاد عشان ما يحتاجش يسأل الناس. فإن خير الزاد التقوى، يعني لأن التقوى خير من السؤال والنهب. هذه معنى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني بدل من من السؤال والمسألة والنهب والقتل، لا، يبقى تتق الله تعالى. واتقوني يا أولي الألباب، أي واتقوني يا ذوي العقول. فالألباب هي هي العقول. ونقف عند قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.